بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومع المجلس الثامن عشر من مجالس تفسير الإمام البغوي رحمه الله المسمى معالم التنذير، وليبدأ الشيخ عز فليقرأ. يسر الله له. ولقد أتيتني موسى. نعم، اقرأ الآيات أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى ولقد آتينا أعطينا موسى الكتاب التوراة جملة واحدة، وقفينا وأتبعنا من بعده بالرسل رسولا بعد رسول. إذن الآن ولقد آتينا موسى الكتاب، المقصود بالكتاب هنا كما قال البغوي رحمه الله التوراة. فالكتاب شيخ سيد قد يراد به القرآن، وقد يراد به التوراة، وقد يراد به الإنجيل، وقد يراد به المكتوب، وقد يراد به غير ذلك. والسياق هو الذي يحدد المعنى. وفسر قوله آتينا بمعنى أعطينا، وهذا عند من يقول بالترادف بين الإيتاء والإعطاء، فيقولون إنا أعطيناك الكوثر، أي إنا آتيناك الكوثر. وآتينا موسى أي وأعطينا موسى. وقفينا أي وأتبعنا، فقف بمعنى أتبع. تفضل. وآتينا عيسى بن مريم البينات الدلالات الواضحات، وهي ما ذكر الله في سورة آل عمران والمائدة، وقيل أراد الإنجيل. جميل. وآتينا عيسى بن مريم البينات، إذا البينات فيها قولها، القول الأول أن المراد بها الإنجيل، القول الثاني ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران والمائدة. طب وما الذي ذكره الله تبارك وتعالى من آيات لعيسى عليه السلام في سورة آل عمران والمائدة؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، الأبرص، أحيي الموتى، وما إلى ذلك. هذه هي الآيات البينات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران بعد قوله ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. إني قد جئتكم بآية من ربكم، ما هي؟ قال أني أخلق لكم من الطين. يا محمد معايا؟ وفي سورة المائدة في ربع يوم يجمع الله الرسل، وإذ قال الله يا عيسى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إلى آخر الآية. هذا واضح؟ جميل. فضل. قال وأيدناه قويناه بروح القدس، قرأ ابن كثير القدس بسكون الدال والآخرون بضمها، وهما لغتان مثل الرعب والرعب. يعني حيث وردت كلمة القدس يقرأها ابن كثير رحمه الله بإسكان الداد. ونحن قلنا كل اسم ثلاثي فوزن. كل اسم ثلاثي مضموم الأول. كل اسم ثلاثي ماذا؟ جاز في ثانيه الإسكان والضم. دي قاعدة. القدس القدس، هزؤا هزؤا، رعبا رعبا، خشب خشب، نذرا نذرا، عذرا عذرا. هذه قاعدة سهلة. أين معي قائمة تدخل مرة أخرى؟ كل اسم ثلاثي، لا لابد كل اسم ثلاثي مضموم الأول، جاز في ثانيه الإسكان والضم، وذلك لغتان من لغات العرب. ومن الممكن أن يقوم الشيخ أحمد حلمي بإحصاء المواضع التي تنوعت فيها القراءات في القرآن الكريم. هي مجموعة سهلة. يعني أقول يا شيخ سيد شغلك أنت، خليها معك أنت، تجيب لي المواضع التي قرأت. احنا قلنا كل اسم ايه؟ ثلاث. الأول يبقى قدس يوسف ايه؟ قدس. رعب رعب، خشب خشب، نذرة نذرة، عذرة عذرة، يسرة يسرة. يبقى إذن حينما أسألك وأنت تسمع مثلا مني يا شيخ يا شيخين، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ما توجيه هذه القراءة؟ لأن العين مجموعة من هذه الأول يجوز في ثانيها والتسكين. هذا توجيه للقراءات شو محمد؟ يبقى ولا حد دي؟ تمام. إذا بدأ أولا قال ويريناه بروح القدس. بما بدأ؟ بدأ ببيان القراءات وتوجيهها. قال قرأ ابن كثير كذا، ثم ماذا؟ ثم سيبين معنى روح. قال واختلفوا في روح القدس. قال الربيع وغيره أراد بالروح الروح الذي نفخ فيه، والقدس هو الله، أضافه إلى نفسه تكريما وتخصيصا، نحو بيت الله وناقة الله، كما قال فنفخنا فيه من روحنا وروح منه. وقيل أراد بالقدس الطهارة، يعني الروح الطاهرة. سمى روحه قدسا لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحولة ولم تشتمل عليه أرحام الطوامث، إنما كان أمرا من الله تعالى. قال قتادة السدي والضحاك روح القدس جبريل عليه السلام. قيل وصف جبريل بالقدس أي بالطهارة لأنه لم يقترف ذنبا. قال الحسن القدس هو الله وروحه جبريل. قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وتأييد عيسى بجبريل عليه السلام أنه أمر أن يسير معه حيث ساق حتى صعد به الله إلى السماء. وقيل سمي جبريل عليه السلام روحا للطافته ولمكانته من الوحي الذي هو سبب حياة القلوب. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم، به كان يحيي الموتى ويري الناس به العجائب. وقيل هو الإنجيل، جعل له روحا كما جعل القرآن روحا لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه سبب لحياة القلوب. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلما سمع اليهود ذكر عيسى عليه السلام قالوا يا محمد لا مثل عيسى كما تزعم عملته، ولا كما تقص علينا من الأنبياء فعلته، فأتنا بما أتى به عيسى إن كنت صادقا. جميل جدا، هذا موضوع مهم جدا. أيمن بك عندنا هذه الكلمة، كلمة استعابت المفسرين اللي هي كلمة روح. كلمة ماذا؟ روح. وأنا أذكره وأنا أقرأ في روح المعاني للألوسي رحمه الله، ذكر في موضع 10 أقوال، ثم علق بما يفهم أنه لا يستطيع أن يصل إلى قول حاكم في مثال. عندنا كلمة روح وردت في القرآن الكريم منكرة ومعرفة مضافة وغير مضافة 21 مرة، كما شيخ محمد كلمة ماذا؟ روح، هي مضمومة. أما كلمة روح فوردت في 3 معاني اللي هي فروح وريحان، ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا لا يقوم كافرون. كلمة روح هذه لها معاني، أيسرها القوة النفسية، يعني حينما يقول ربنا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب قوة يقوم بها أي حيوان إذا عدمت منه ما كان حي، هذه واضحة لا تحتاج إلى بيان. لكن حينما نقرأ إلى قوله تعالى وأيدناه بروح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، تمام. روح القدس هذه اختلف العلماء فيه، هي واضح اختلف العلماء فيه. هيا نعرض قولا قولا فيما ذكره البغوي ثم نرجح ما نراه بالأدلة إن شاء الله. حينما يقرأ الشيخ عزة ونقول هذا هو القول الأول وتفكرون، نحن لو كان بثلاثة مع ماذا عن معنى قولة روح القدس، أولا كلمة القدس يعني الطهارة، تمام. البغوي ذكر كم رأي، ابدأ مرين قاعد مرة أخرى، تمام. قال واختلفوا في روح القدس، قال الربيع وغيره أراد بالروح الروح الذي نفخ فيه، أكمل. والقدس هو الله، أضافه إلى نفسه تكريما وتخصيصا نحو بيت الله وناقة الله. جميل. عندنا أولا حتى نفهم هذا، كلمة روح القدس هذا مركب إضافي، هذا إيه؟ يعني حينما تركب كلمة مع كلمة إما أن تركبها إسنادا وإما أن تركبها إضافة وإما أن تركبها صفة. جميل. استاذ القرآن يعني وأنه لما قام عبد الله، عبد الله هذا مركب من أي أنواع التركيب؟ أضاف عبد إلى الله، مركب إضافي. هذا المركب الإضافي له معنى لابد أن تفهم، كما درست أنت في أصول الفقه يقولون حينما بدأوا لك أصول الفقه مركب إضافي يتركب من أصول ومن فقه، ثم يبدأون يعرفون معنى كل مفرد، صح؟ عندنا روح القدس هذا مركب إضافي. من يأتيني بمركب وصفي في القرآن؟ يد الله مركب إضافي. المركب الوصفي يعني الكلمتان حركتهما الإعرابية واحدة، مثلا ولا عبد مؤمن، ولا عبد مؤمن سن، ولا عبد ماذا؟ عبد مؤمن دي عبد مرفوعة وممن ماذا؟ مرفوع، نعم؟ الدنيا المرفوعية، تمام؟ اسمه مركب ايه؟ وصفي. المركب الإسنادي كالمبتدأ والخبر، كالفعل والفاعل، اسمه مركب ايه؟ إسنادي، يعني هو الله، جملة مكونة من مركب وخبر، صح؟ لا. هنا وأيدناه بروح القدس هذا مركب إضافي، يعني أضيفت كلمة روح إلى القدس. طب ليه احنا نقول كم ده؟ لأن عندنا قاعدة، المضاف إليه غير المضاف، يعني لا يضاف شيء إلى نفسه، عشان نفهم النقطة دي، لا يضاف شيء إلى ماذا؟ إلى نفسه. يعني أقول إيه؟ كتاب محمد، هاي كتاب محمد، لكن الوصف لا، يعني أقول محمد الكريم، هو محمد هو الكريم، وأبونا شيخ كبير، شيخ كبير هو الشيخ والكبير، هو هو نفس الشخص واحد. لكن لما أقول كتاب محمد، الكتاب شيء ومحمد شيء، يد الله، لا بس نعرف من هذه الأمور العقلية ده الآن. يبقى روح القدس، روح القدس، الروح شيء وقص عشان حيجينا رأي هنا يحتاجوا لهذه المسألة. نبدأ بقى الآن القدس معناها الطهارة. فقال وأيدناه بروح القدس الروح التي نفخ فيها ربنا. قال ونفخنا فيها إيه؟ من روحهم. روحنا أضاف روح إلى نا ضمير معظم. هنا أضاف الروح إلى القدس ويبقى الناس معنى القدس والله تبارك وتعالى. هذا هو الرأي الأول. يبقى إيه؟ وأيدناه بروحنا إلا أنه جعل مكان الضمير ماذا؟ القدس. هذا هو الرأي الأولان. إحنا ما رجحنا. ابدأ الرأي الأول. الرأي الأول الثاني مرة أخرى. قال الربيع وغيره أراد بالروح الروح الذي نفخ فيه والقدس هو الله. يبقى من القدس؟ تمام. هذا هو أول رأي. ويبقى أضاف الروح. طب لماذا؟ ما كل روح تضاف إليه سبحانه وتعالى. لا. لكنه إذا أضافه حينما يقول ناقة الله ما كل ناقة هي ناقة لله. لكن الإضافة إما أن تفيد تشريفا أو تكريما أو تخصيصا. الزور خارجي ولا داخلي؟ طب نكنا حدنا يدو خير نجي معايا؟ فضل عرفنا الرأي الأول؟ فضل تتروران؟ الرأي الأول؟ فضل. والقدس هو الله أضافه إلى نفسه تكريما وتخصيصا نحو بيت الله وناقة الله. بيت الله. لكن حينما نقول بيت الله هذا تكريم له. نحو بيت الله وناقة الله كما قال فنفخنا فيه من روحنا وروح منه. وقيل أراد بالقدس الطهارة يعني الروح الطاهرة. هذا هو الرأي الثاني. نركب الأرقام. اكتب اثنين. اكتب واحد اثنين هنا وهنا واحد عشان تعرف الأرقام عشان نعرف. وأيدناه بروح القدس يعني الروح الطاهرة. روح ليه؟ طاهرة. تمام فضل. طب لماذا سمى روحه قدسا؟ لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحولة ولم تشتمل عليه أرحام طوامث، إنما كان أمرا من الله تعالى. جميل. هذا هو محمد. يعني طب معنا كلنا روح. يعني أنا روح وأنت روح وما من مخلوق إلا هو روح. طب لماذا خصص نبي الله عيسى؟ قال لأنه روح طهرت من أصلاب الفحولة وطوامث الأرحام. يبقى طهر ولا مش طهر؟ تمام. ده رأي الثاني. قال قتادة والسدي إذا الآن عرفنا أن كلمة روح جاءت في القرآن الكريم منكرة ومعرفة في 21 موضعان، وأن الذي يخصه الآن منها روح القدس ورد في 4 مواضع. والآن البغوي يعرض لأقوال العلماء فيها. القول الثالث. قال قتادة والسدي. القول الثالث جميل. قال قتادة والسدي والضحاك روح القدس جبريل عليه السلام. قيل الرأي الثالث أن روح القدس من؟ يبقى الرأي الأول أن روح القدس روح الله. الثاني أنها عيسى عليه السلام، وإنما أضافها إلى الطهارة لأن هذه الروح لا لم تأتي من أصلاب الفحولة ولم أرحم الطاهر. الرأي الثالث لكنها لم تطمس. ما فيش طمس. مش طمس كمان ما طمست. لا. الرأي الثالث أن روح القدس أي جبريل عليه السلام. قيل وصف جبريل بالقدس أي بالطهارة لأنه لم يقترف ذنبا. أنا لا أوافق على هذا، لأن هل هذا معناه أن غيره من الملائكة اقترف ذنبا؟ قال الحسن لكنه قيل وصف بيقول أنه نجم. قال الحسن القدس هو الله وروحه جبريل. هذا هو الرأي الرابع. تمام. قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وتأييد عيسى بجبريل عليه السلام أنه أمر أن يسير معه حيث سار حتى صعد به الله إلى السماء. يعني ما معنى وأيدناه بروح القدس يعني جبريل معه حيث كان. وقيل سمي جبريل عليه السلام روحا للطافته ولمكانته من الوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وقال ابن عباس وسعيد بن جبير روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم. هذا هو المذهب قول كان خامس به كان يحيي الموتى ويري الناس به العجائب، وقيل هو الإنجيل. هذا القول السادس. جعل له روحا كما جعل القرآن روحا لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه سبب لحياة القلوب. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلما سمع اليهود ذكر عيسى عليه السلام قالوا يا محمد لا مثل عيسى كما تزعم عملت ولا كما تقص علينا من الأنبياء فعلت، فأتنا بما أتى به عيسى إن كنت صادقا. إذن الآن ذكر علامة البغوي ستة أقوال في معنى روح القدس. نعم طيب كلنا نحن نتحرك نتحرك الآن لا ده لسه قدامه شوي. إذا الآن ذكر ستة أقوال، ستة ماذا؟ أقوال في معنى روح القدس. وبعد أن نعود من الصلاة إن شاء الله أقول الأرجح فيها إن شاء الله أو ما أرى. قوموا للصلاة ونعود بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله. نواصل ما قاله الإمام البغوي رحمه الله، وقد عرض لنا ستة أقوال في معنى قوله تعالى وأيدناه بروح القدس. ورجحتم أن المقصود بروح القدس هو جبريل عليه السلام، وذلك لأن الله تبارك وتعالى صرح بذلك في آية فقال قل نزله روح القدس من ربك، فقوله من ربك أبعد أن يكون روح القدس الله تبارك وتعالى كما ذهب البعض. هذا واضح. والذي نزله على النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو جبريل. وأيضا في السنة النبوية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجهم وروح القدس معك، وقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روعي، أن تموت نفس لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. كل هذا يدلل على أن المراد بروح القدس هو من؟ هو جبريل عليه السلام. وفإن قيل فما معنى هذه الإضافة؟ قلنا بأنه سمي بهذا لأنه كان ينزل على أنبياء الله تبارك وتعالى بما فيه حياة الخلق، والحياة إنما تكون بالروح. ولذلك أسمى الله القرآن روحا حينما قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والمقصود به هو جبريل، هو القرآن. وأضيف إلى القدس لأن هذه الروح هي التي تطهر الناس من أدناس الحياة وتجعلهم إذا تمسكوا بهذه الروح في نقاء ديني ودنيوي. وضحت. قال مشفوذ ليه؟ نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى قال الله تعالى أفكلما جاءكم يا معشر اليهود رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فكبرتم وتعالى. أفكلما دكتور محمود، طبعا أنت تعلم أن أفكلما هذا من فرائض التراكيب القرآنية، حيث لم يرد هذا التركيب بالفاء إلا في موضع واحد فقط هو هنا. وأما 15 الموضع فقد ورد أوى كلما، يبقى عندي فيه تركيب اسمه أوى كلما. أفى كلما مرة واحدة، التركيب جاء 15 موضعا. نعم. يبقى أفى كلما مرة واحدة. هذا واضح؟ نعم. هناك في قراءتنا لا أفى كلما، أفكلما أو أقول أو كلما فتأتي أيضا. لا لا أنا أتكلم على هذا التركيب. قراءة أو كلما واضح. إحنا إشكال الآن في أفكلما، ما هذه الفاء؟ أو كلما ما هذه الواو التي تحركت؟ عندنا ثلاثة آراء واضحة. الأخفش يقول هذه الواو أو هذه الفاء صلة، وأصل الكلام أكلما في الموضعين. صلة. صلة. هذا واضح؟ الواو. كلما أو الواو أو الفاء. الواو أو الفاء. الواو أو الفاء صلة. يعني بعد أن أصرد الأقوال ولا الآن؟ الفضل. إن الواو حرف عطف ولكن تقدمت الهمزة لأن الهمزة مصدرة. أنت زمخشري الصنعة. جميل جدا. إذا الأخفش قال ماذا؟ الواو ده إيه؟ صلة زائدة يعني. ماشي خيري؟ طيب. الكسائي رحمه الله قال الواو أو الفاء ساكنة. الواو أصلا أو كلما أو وتحرك، وهذا قد يتنزل على الواو لكنه لا يتنزل على الفاء. والذي يراه الزمخشري وهو الأرجح أن أصل هذا التركيب واو همزة كاف لم ميم ألف أو فاء، يعني الفاء أو الواو يسبقان الهمزة في الأصل. يعني أصل الكلام وأكلما فأكلما، تمام، إلا أن الهمزة تقدمت لأن الهمزة من الحروف التي لها صدر الكلام. هذا واضح؟ نعم. يبقى أصل أو كلما إيه مولانا؟ أو كلما وتقدمت هذا ماذا؟ تقدمت لأن الهمزة لها صدار نعم استفهام. وأن هناك محذوفة يقدر مثلا أكفروا بالآيات وأكلما جاءهم رسول. جميل. نعم. مثلا يعني إذا الآن أو كلما يا محمد فيها أعرفنا ما معنى هذه الواو. الواو كم قول ما هي الأخفش؟ الواو والفاء صلة يعني زائدة. الكسائي الواو والفاء ساكنة وتحرك. الزمخشري الأصل في الفاء والواو هي متقدمة. جميل. يعني تمام تفضل أحسنت. تتعلق بهذه المسألة في الوقت والابتداء. اسمع يا أحمد. في قراءة أو آباؤنا الأول. نعم. أو آباؤنا الأول. فهل يجوز الوقف على الواو في القراءتين؟ تنبهوا لهذا أحسنت. يعني أنا أكمل الإجابة يعني. أهليهم أو سألهم. طيب هذا سؤال. في قراءة أو آباؤنا الأولون. يعني ورش. هل يجوز الوقف على أو يعني لو على خلينا واحدة واحدة على قراءة أو آباؤنا، لو إحنا قلنا دلوقتي للطالب هل يجوز الوقف على الواو أو قف على أول الآية؟ نعم قف على أول الآية في القراءتين. في القراءتين أصلا أجب أوي. لكن أنت السؤال أجب يا محمد. نحن نصور كم لا لا اختبارا لا قف على أول الآية يا مولانا. قف على أول كلمة في الآية يا مولانا. أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون قراءتان. لو هي مفتوحة لا أقف. تمام. إذا سكنت الواو وقفت على أو، وإذا حركتها لا تقف على أو. لماذا؟ أحسنت. طيب تفضل. لماذا قلنا لما تكون الواو مفتوحة على قراءة من فتح الواو لا يجوز الوقف؟ لماذا؟ وصلنا لأنه لوحظ على متحرك. لا خطأ. لا. القاعدة إيه بقى؟ إذا كان حرف العطف على حرف واحد لا يجوز الوقف عليه. جميل جدا. فالحرف هنا الواو، لكن أو كله حرف ورحت. جميل. أحسنت. أشكرك على أنك لا تزال تذكره. الشيخ فوزي ما ورحت عندك حرفا واحدا يعني ولع. بص لو كل حرف معنى على حرف واحد لا يقف عليه لا اختبارا ولا اضطرارا ولا اختيار. يعني والعصر أول كلمة في الآية ماذا؟ الواو، لكنك لا تقف عليها. لماذا لا؟ على ماذا؟ على حرف واحد. أما أو حرفين أو حرفان، فإذا كان الحرف على حرفين فأكثر جزء أن تقف عليه، وإذا كان الحرف فعندنا على قراءة أو آباؤنا أول كلمة هي أو من حرفين يجوز الوقف. أما على قراءة أو آ فهي همزة حرف واو حرف يبقى لا تقف على هذا ولا هذا. جميل أحسنت يا رجل. هنا لو إذا حينما نحتاج إلى هذا إلى قلت أو كلما إن شاء الله سكون فضل أكمل ورح نري. أفكلما جاءكم يا معشر اليهود رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم تكبرتم وتعظمتم عن الإيمان. يبقى الهمزة والسين والتاء للمبالغة. ففريقا طائفة كذبتم بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وفريقا تقتلون أي قتلتم مثل زكريا ويحيى وشعيبة وسائر من قتلوه من الأنبياء عليهم السلام. نعم. وقالوا يعني اليهود قلوبنا غلف جمع الأغلف. إذن الآن ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون من قتلوا ضرب أمثلة هنا لزكريا عليه السلام ويحيى وشعيبا وأيضا قتلوا أنبياء غير هذا. وعندنا هذا الأسلوب أو التركيب القرآني ورد له نظير في القرآن الكريم العلماء سألوا فيه سؤال هنا قال لا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كلمة فريقا إعرابها هنا أو موقعها هنا مفعول به تقدم على الفعل والفاعل والأصل تقتلون فريقا. وفي سورة الأحزاب قال تقتلون وتقتلون فريقا إذن في سورة الأحزاب وتقتلون فريقا على الأصل تقتلون وتأثرون وتأثرون فريق قدام المفعول بعكس وتأثرون ماذا؟ فريق قال وتأثرون فريقا فعل وفاعل ومفعول وهنا قال فريقا تقتلون هذا هو الحشي من؟ في موضعين الجيات وردت في موضعين ما الموضع ده موضع صورة الأحزاب موضع صورة الأحزاب قبل التركيب فعل وفعل ومفعول هنا يقدم المفعول الفريق أن تقتلوه قدم مفعول على الفعل والفاعل خاص الكلام تقتلوه خاص إيه واضح ولا طريق سهل أنا ما سألت السؤال بعد في موضع المائدة كمان موضع المائدة كمان ما هو زيدة استكبرت نعم قبل السؤال صورة الأحزاب جمعت بين النموذجين صح على فريق تقتلون يا شيخ أين من صور تدبر القرآن وتفقهه أن تعلم التركيب اللغوي لكل جملة فكل جملة في اللغة العربية لها تركيب أساس فالجملة الفعلية ترتيبها فعل وفاعل ومفعول ثم بعد ذلك ما يأتيه من حضرات والجملة الاسمية ترتيبها الأساس مبتدأ وخبر أي جملة في القرآن أصابها تغير عن هذا التركيب لابد أن تسأل سؤالا لماذا هذا واضح فحينما قرأنا الآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد كلنا سألنا سؤالا الأصل الجملة نعبدك فعل فاعل مفعول الآن تقدم المفعول فقلنا إياك نعبد كان علينا أن نسأل وكل العلماء يسألون لماذا تقدم هنا الآن عندنا هذا الموضع فريقا تقتلون هل جاء على الأصل الأصل ماذا تقتلون فريقا سورة الأحزاب جمعت نموذج الأساس ونموذج التغير أو ما يسمى في اللغة العدول ماذا عدول في ترتيب الجمل يسموه عدول ترتيبي يسموه عدول ترتيبي تمام وضحت فنحن نسأل عن لماذا إذن الآن الشيخ سيد أخذ قاعدة كل اسم ثلاثي كل اسم ماذا ثلاثي الأول يسكن ما البصر منك ستحصي هذه المواضع التي تنوعت فيها القراءات المتواترة والشيخ أينم سيجيب عن هذا السؤال ما دلالة أن يقول ربنا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وأيسر لك أمر المراجع فأقول إن العلامة الرازي رحمه الله أجاب عن هذا السؤال، إن البقاعي رحمه الله أجاب عن هذا السؤال، إن الألوسي رحمه الله أجاب عن هذا السؤال، إن ابن عاشور رحمه الله أجاب عن هذا السؤال. عليك أن تلخص لنا ثم تذكر ما قرأت وما فهمت في اللقاء القادم إن شاء الله. ماشي شيخ إمام؟ طب الله يبارك فيك. رجحتها بالأدلة. موجود السؤال موجود. وقالوا يعني اليهود قلوبنا غلف جمع الأغلف وهو الذي عليه غشاء، معناه عليها غشاوة فلا تعي ولا تفقه ما تقول، قاله مجاهد وقتادة. نظيره قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة، وقرأ ابن عباس غلف بضم اللام. أحسن. ووجه هاتين القراءتين، وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف. ايه القاعدة بقى؟ جاز في ثانيه او في وسطه ضم والاستعلاء. قال وقرأ ابن عباس غلف بضم اللام وهي قراءة الأعرج وهو جمع غلاف. نعم احسنتم. 16 و15 وقد يختلف فيها المفرد في غلف وغلف دي. تفضل. جميل. لحظة واحدة، عندنا أعرجان، عندنا ماذا؟ أعرجان. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مدني، حميد بن مكي الأعرج مكي، حميد بن قيس، حميد بن قيس الأعرج مكي. إذا أطلق الأعرج فالمراد به المدني إلا إذا خصص الثاني بوصف. حميد إيه؟ يبقى عندنا أعرجان وهما أدرى علمان في القراءات، الأول عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مكي. هذا مدني مدني. الثاني حميد بن قيس الأعرج هذا مكي. خلاص. جميل. من حضرتك قدمت لأنك ترى المدينة أفضل من مكة؟ لا، لأن أنا قدمت بناء على الشاطبية، وأيضا لأن الأعرج المدني أشهر وأكبر. قال وهي قراءة الأعرج وهو جمع غلاف، أي قلوبنا أو غلاف. غلاف. وهو جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا تحتاج إلى علمك، قاله ابن عباس وعطاء. وقال الكلبي معناه أوعية لكل علم، فلا تسمع حديثا إلا تعيه، إلا حديثك لا تعقله ولا تعيه، ولو كان فيه خير لوعته وفهمته. إذن هذا تنوع للقراءات جميل. فعندنا قالوا وقالوا قلوبنا غل، أي لا تعي ولا تبصر ولا تفهم ما تقول. وجماعة أخرى يا شيخ محمود قالوا قلوبنا غلف، أي هي أوعية لكل علم فلا تحتاج إلى علم. يعني القراءتان تصوران موقف هؤلاء اليهود الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قالوا كذا، والقراءة تواترت على الأولى لأن الأكثر كانوا عليها، ولأن الآخرين ما كانوا يقولون هذا إلا استهزاء فما جاءت عليهم. وأنا كما قلت في البارحة، الشيخ محمد لا يحب أخوة قلت البارحة على المنبر، يعني وأنا أقول في القرآن الكريم ما يتعلق بأسمائه تعالى وصفاته مما أعطي لغيره سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام، صح؟ فقد يعطى غير الله هذا الاسم أو هذا الوصف مع التفرقة بين هذا وهذا، لكن على الحقيقة، يعني الله رؤوف الرحيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عايزوا عليه ما عليكم حاجة رسول من إيه؟ رؤوف الرحيم. الرأفة والرحمة حقيقية، يعني هي الرأفة والرحمة في النبي أم هذا استهزاء؟ جميل. يبقى أعطيت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة فجعلناه ماذا؟ سميعا. والله هو السميع البصير. صح؟ نعم. طيب الرشيد حينما يقولون لشعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، لو كانوا يعتقدون أنه الرشيد أو أنه الحليم كانوا يتبعونه، لكنهم أعطوه الصفة ويقصدون ضدها. يعني ما أنت الحليم وما أنت الرشيد، ذق إنك أنت العزيز الكريم، والعزيز من أسمائه تعالى والكريم من أسمائه تعالى. ولو كان عزيزا كريما أي يذوق في النار، وإنما يعطونه ماذا؟ الضد. يعطونه ماذا؟ الضد. طيب حضرتك هنا قلنا غلف جمعنا غلاف، وغلف هو جمع الأغلف. أغلف جاءت لبيان ما هو الواقع في الأصل. أيوة. قلوبهم كانت لا تفقه شيئا ولا تعشق. أيوة أيوة الله ينور عليك. أفلي وجهة نظر في مسألة إرادة القراءة المتواترة والقراءة الشاذة في المسألة دي الكون كله. صراحة دي من نقطة في غاية يعني القراءة الشاذة. إحنا حد يصل العلاقة بين القراءة المتواترة والقراءة الشاذة إلى الآن لم نستطع أن نصل إلى المراد منه. لا ده شيء مش أخطأ، حتى في مشروع أسرار التنوع أحيانا يعني بعض الأسئلة في المناقشة والكلام ده يحس إن هو ما يعني ما بيلاقيش الجليد في مثل هذه النقطة. لما الباحث يذكر في سر تنوع القراءات ويأتي بقراءة شاذة، وأحيانا المعنى الذي تأتيه القراءة أو تريده يعني يبنى على القراءة الشاذة يكون أبلغ مما تأتي به القراءة المتواترة. طب لماذا صارت هذه الشاذة ولماذا انقطعت او كده؟ دي فقط ما هو يعني هذا واضح الكلام فيه. لماذا لم تتوقع قلوبنا غلو؟ يعني ده فعلا شيء كانوا يقولونه على سبيل ايوه وما كانش اصلا واقعي. الله ينور عليك. من العلم ما يملأ القلوب ومش مثل ده حقيقة غلف مفيش. تمام. وده يعني انا حينما كنت ادرس المحتسب قسمت القراءات عند ابن جني إلى أربعة أقسام. القسم الأول أنه يرى أن القراءة الصحيحة أو المتواترة، ما كانت عنده مصطلح متواترة، لا، القراءة الصحيحة أبلغ من الشاذ، وهذا هو الأصل. القسم الثاني أن يرى المتواترة والشاذة سواء. القسم الثالث أن يرجح الشاذ في المعنى على المتواترة لكن لا يطعن في المتواترة. الرابع أن يطعن في المتواترة. وقسمت وقلت ليه أسباب واعترضت بقى، يعني ناقشت الصورة الثالثة اللي هو وقلت ليه لا مش طاعة، ما دي الناس لا تكلموا فيها، لا تكلموا الصورة الثالثة اللي مسألة أن يرجح الشاذ على المتواترة. الدكتور عبد الحكم كان يقول ليش مصطلح الشاذ هذا أصلا؟ ما هو يقول زي الآن بس لا، بس العلماء اصل مصطلح الشاذ هو من نقش كده مره. لا ما اقدرش اقول لا، خاصه ان العلماء اثبتوه، ابن جني اثبته في العنوان وهو يقول براحته. مين بالنسبه للنقطه بتاعه الشاذ دي؟ ليه ما فيش حد يتكلم فيها؟ من لا ما انا عايز يعني المخطوط اللي هو الشيش الغريبي، لا لما على المستوى الباحث يجي احيانا حاطط هدف عنده. الهدف هو ايه؟ القراءه المتواتره هي الأبلغ والأفصح دائما، وبالتالي لما تيجي تقرأ شاذة ممكن يفهم منها على غير ده، يحاول يتأول بحيث إن هو إيه يصل إلى إن المتواتر هو الأفصح هو الأبلغ وهو هو الكلام ده. يعني لا يعني من وثيق باجر زي بس مثلا على الطرح بتاع الدكتور، يعني المتواتر بمعنى أنها في غلاف لا يسمعون ولا يفهمون. نعم. كما قال تعالى في أكنات نعم. على طرح الدكتور ما هي كانت قراءة وبعدين ما تم فقدت هذا، فهي في نفس قدر تكون في المعنى في نفس الصورة حكى طارق ما تجيش كم ده بس هي بمساحة بقاش ده بمساحة خلينا في الدرس بيجي معنا بس لحد دلوقتي نواصل بقى هنا نواصل هنا. طب قال المصنف رحمه الله تعالى قال الله عز وجل دل عنهم الله طردهم الله وأبعدهم عن كل خير. بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال قتادة معناه لن يؤمن منهم إلا قليل، لأن من آمن من المشركين أكثر ممن آمن من اليهود، أي فقليلا يؤمنون. ونصب قليلا ولا نصب قليلا على الحال. وقال معمر لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون بأكثره، أي فقليل يؤمنون ونصب قليل بنزع الخافض. وما صلة على قولهما. وقال الواقدي معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا، كقول الرجل للآخر ما أقل ما تفعل كذا، أي لا تفعله أصلا. جميل جدا. هذا التركيب كما تعلمون ورد في القرآن الكريم في عشرة مواضع، ودائما أقول بأنه على أحد الأخوات التي سترد أقف قبلها، قليلا ما تشكرون قليلا ما معروف هذا التركيب. أحسنت. يبقى عندك قليلا ما تشكرون، قليلا ما إيمان، قليلا ما تؤمنون، قليلا ما تذكرون. هذا التركيب على ما نصب قوله قليلا، هذا هو السؤال. وما معنى ما؟ أما معنى ما فأجاب عليها الدغو بأنها صلة. صلة يعني إيه؟ زائدة توكيدا. يبقى عاوز الكلام قليلا تؤمنون، قليلا تذكرون، قليلا تشكرون. وقد يجوز أن تكون صلة مصدرية، أي قليلا شكركم، أي قليلا إيمانكم. هذا واضح؟ إذا أعربتها يا شيخ محمد على أنها حال من فاعل يؤمنون أو يذكرون وتقدم، قف قبلها. يبقى الكلام وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم، ثم بدأ فقال لما إيه؟ ويظهر أكثر فيما لم يبدأ بالفاء. ثم لم يبدأ بماذا؟ لأن الفاء يا شيخ محمود ركز معي في النقطة دي، مهما كانت الفاء فالأكثر في الفاء أن تربط ما بعدها بما قبله، ومهما كانت بالواو فالأصل فيها الاستئناف. الواو هذا واضح؟ نعم جميل. يبقى الفاء الأكثر إيه؟ إنك تصل بما قبله. طب إذا جاءت من غير واو ولا فاء قف فيه مصحف على كده، ولا بقول كاهن قليل قليل تسمع المصحف المرتب كده، ولا بقول كاهن يجف وده ايه يعني انا احب ان اقرا سوره الاعراف كده الف لام اتبعوا ما انزل لكم من قبل ولا تكونوا اولياء قليلا ما تذكرون. اذا بدانا بقليلا دون واو او فاء فماذا نصنع؟ نقف على ما قبل وتبقى قليلا حال وماصله والفعل والفاء. هذا واضح؟ الفاء الأفضل كمل تفضل. ولما جاءهم كتاب من عند الله يعني القرآن. طب جاي بحروف كلها. القول الثاني أن قليلا منصوب بنزع الخافض. ما الخافض هنا؟ الباء. يعني أصل الكلام وقال قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فبقليل يؤمنون، أو فبقليل ما يؤمنون. نعم. فبقليل ماذا؟ يؤمنون. نعم. وما يصل على وقال الواقدي معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا، كقول الرجل للآخر ما أقل ما تفعل كذا، أي لا تفعله أصلا. ولما جاءهم كتاب من عند الله يعني القرآن، مصدق موافق لما معهم يعني التوراة، وكانوا يعني اليهود من قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم يستفتحون يستنصرون. يبقى عندي الفتح هنا بمعنى النصر، يستفتحون يعني يستنصرون على الذين كفروا على مشركي العرب، وذلك أنهم كانوا يقولون إذا حزبهم أمر ودهمهم عدو اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان. هذا عجيب، يعني سبحان الله، هؤلاء كانوا يستنصرون بالنبي قبل مجيء النبي، فكانوا يدعون الله اللهم انصرنا بهذا النبي، فلما جاء كفروا به. هذه آية غريبة لهؤلاء الناس. شوفوا شوفوا القرآن يقول ماذا؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون، يعني يستنصرون على الذين كفروا بالدعاء بحق بهذا النبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. ولا يظلم ربك أحد. نعم. قال وذلك أنهم كانوا يقولون إذا حزبهم أمر ودهمهم عدو اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة، فكانوا ينصرون. وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين قد أضل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وثمود وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، من غير بني إسرائيل وعرفوا نعته وصفته كفروا به بغيا وحسدا. كنت أقول الآن حينما سئل العلامة أحمد الفراهي من علماء الهند، نعم، سئل سؤالا لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة العربية ولم يرسل في الأمة الهندية، لم يرسل في الأمة الفارسية، لم يرسل في الروم، لماذا العرب؟ تنبأ أنه هندي. أنه إيه؟ هندي. هندي. هذا سؤال. ومسألة تفاضل اللغات أو ما إلى ذلك مسألة ندرسها ونحن يعني ليست مسألة صلب. نعم نحن نعتقد بأن اللغة العربية هي أفضل لغات، لكن الفارسية يعتقد أن اللغة الفارسية هي أفضل لغة عنده. حتى أبو حنيفة رحمه الله كان عنده يقول بأن اللغة الفارسية هي اللغة السنة يستحب أن يتعلمها الإنسان بعد اللغة العربية فارسية. هل لكونه كان يتصل بهؤلاء أيا كان؟ والله مدحهم، يعني مدح أهل الفرس حينما قال وإن تتولوا يستبد قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، وأشار إلى أبي إلى سلمان الفارسي وقال هذا وقوم، يعني أشار إليه صح ولا غلط؟ فالعلامة الفراهي، أنا أقول بس هذه النقطة في العرب، لأن يعني اليهود، شوف يعني اليهود القرآن كانوا يسمعون. وما سلم رسول إلى لسان قوم. نعم طبعا، ما هو قوم كذب من فارس برضو بالرسالة عام العام. تفضل. وأنا ما أجبت. تفضل. لا يعني قبل ما. تفضل. أولا هذا السؤال ليس في محل. لأن الله عز وجل قال الله يخلق من الملائكة وربك يخلق ما يشاء ويختار. صح. دي مبدئيا كده كفرش يعني. قاعدة. لكن الأمر الثاني إن كل واحد يرى من وجهة نظره أنه هو الأفضل وأنه هو الأحسن وأن لغته هي الفصحى أو إلى آخره. لكن هل أهل العلم من البشر لا يتفقون على أن اللغة العربية هي أفضل اللغات حتى وإن كانت ليست لغتهم؟ لا يتفقون على ذلك. أقول لك الفرس يقول لا يتفقون. إذا كانوا لا يتفقون على هذا اللغة العربية، فتعال بنا إلى مفردات اللغة العربية وأرني لغتك وأرني مفرداتها وأرني وأرني وأرني، وهذه هي اللغة العربية خير شاهد على أنها تفضل جميع اللغات. المنصف لا ننظر إلى صاحب الهوى ولا صاحب أصحاب الأهواء، ننظر إلى الحيادي. هل اللغة العربية هي أفضل اللغات من وجهة نظر؟ مش مجرد دعاوى، وإنما مجرد واقع. اللغة العربية بمفرداتها أكثر من هات لغة في العالم تساوي اللغة العربية بمفرداتها وطرق التعبير وإلى آخره. أيا كان الإجابة أحسنت مش مشكلة، لكن أنا بس أقول لكم ما قاله العلامة أحمد الفراهي. قال ماذا؟ قال منذ بدأت العلم وجدت الدين الإسلامي يقوم على عمادين ويقوم على خلقين. أما عماد الدين العبادات والمعاملات، يعني ما الدين إلا عبادات والمعاملات، صح؟ لا. قال وأعظم أخلاق الإنسان الصدق والكرم، وعبادة دون صدق ليست عبادة، ومعاملة دون كرم منقوصة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. قال وأخذت أبحث في أخلاق الأمم فما وجدت أمة في العالم كله تحوز هذين الخلقين إلا أمة العرب، فعلمت أن الله ابتعث فيهم النبي لهذا. أيا كان ده وجهة نظر. لسنا في مجال الإجابة العلمية البحتة، لكن أنا لماذا أقول هذا؟ هذا فقرن بهذه النقطة. طبعا هو منصف وهندي، لكن أنا أشوف يعني اليهود تصور أن هذا القرآن ينزل عليهم والله تبارك وتعالى يعني يرجعهم إلى ما عندهم، وهم يقولون أو يعني يأتي بكلام قالوا قبل ذلك، ومع هذا ما عندهم صدق، ما عندهم صدق. دي نقطة مهمة. بينما المشركون الكفار العرب كانوا يصدقون أحيانا، وأبو طالب كان يصدق، ولولا كذا لأسلم كافر ويصدق، صح. وكانوا يرون الكذب وهم كفار، نعم، من قص وشيء، وكانوا يرون البخل وهم كفار من قص وشيء. لكن شوف اليهود يعني كانوا يستنصرون، فلما نزل القرآن كفروا به. أين الصدق عندهم؟ يعني تلاقي حاجة غريبة جدا. هو قال لنا سنة الإجابة بتاع الشيخ أحمد قال لي العبادات الدين يكون على عبادات ومعاملات، وعلى صدق وعلى كرم، على عمادين وعمادين وخلقين. والعمادان يعني لا يقومان إلا على هذين الخلقين، وده كلام منطقي. يعني حينما تقرأ شوف كل الدين الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة عباد، وآتوا الزكاة معاملة يعني ايوه معاملة. تقوموا على هذين، على العبادات والمعاملة، هذا واضح؟ تمام، فضل اكمل قوله تعالى فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم. بئس ونعمة فعلان ماضيان وضعا للمدح والذم، لا يتصرفان تصرف الافعال. معناه بئس الذي اختاروا لأنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق. بالنسبة أفعال الذم، صحيح؟ أفعال الذم. ونحن نعلم أن العلامة السجواندي رحمه الله كان يقول قبل أفعال المدح والذم في ذيل الآية يوقف. وأنا بقرأ القرآن وده حدا يعني أنا أقول فنعم المولى أجف ونعم النصير، فنعم المولى ونعم النصير. أو مثلا إن الذين ضلوا ولهم في النار متدخل في هذا الهم في خلدنا في نعم عقب الدار، فنعم عقب الدار. أو وساءت مرتفقا، يبقى قبل أفعال المدح والذم إذا زجلت الآية مش خوذي بسمها أفعال مدح وذم الله الكافرين بسمع. بس دي أول آية عادي خلاص، مش مشكلة دي ولا وصل. وقيل الاشتراء هاهنا بمعنى البيع، والمعنى بئس ما باعوا به حظ أنفسهم، أي حين اختاروا الكفر. بدي أقول آية تبدأ بها عادي، أنا قلت في ذيل الآية يعني في التزييل، في التزييل. وقيل الاشتراء ها هنا بمعنى البيع، والمعنى بئس ما باعوا به حظ أنفسهم، أي حين اختاروا الكفر وبذلوا أنفسهم للنار. يبقى اشتروا هنا لها معنى يهد، معنى البيع ومعنى الاشتراء، معناها اللفظي ومعناها السياقي. أنتم مشغول على هذا؟ مشغول على هذا البيع الشراء معنى باع وبمعنى أن يكفروا بما أنزل الله يعني القرآن بغيا أي حسدا، وأصل البغي الفساد، ويقال بغى الجرح إذا فسد، والبغي الظلم وأصله الطلب، والباغي طالب الظلم، والحاسد يظلم المحسود جهده طلبا لإزالة نعمة الله تعالى عنه، أي ينزل الله من فضله أي النبوة والكتاب على من يشاء من عباده محمد صلى الله عليه وسلم. قرأ أهل مكة والبصرة ينزل بالتخفيف إلا في سبحان الذي في موضعين، وننزل من القرآن وحتى ننزل، فإن ابن كثير يشددهما، وشدد البصريون في الأنعام على أن ينزل آية، زاد يعقوب تشديد بما ينزل في النحل، ووافق حمزة والكسائي في تخفيف وينزل الغيث في سورة لقمان وحميم عين سين قاف، والآخرون يشددون الكل، ولم يختلفوا في تشديد وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا شيء يتصل بعلم القراءات، هو ما يسمى باب ينزل. باب إيه؟ ينزل. ما معنى باب ينزل يا شيخ فوزي؟ يعني كل فعل مضارع ينزل، ننزل، تنزل، تمام؟ ما هو بدأ ينزل؟ اختلف القراء فيه بين التشديد والتخفيف، جماعة يقولون ينزل وجماعة يقولون ينزل، ماشي؟ أصل مذهب التخفيف ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، يعني يقولون ماذا؟ يعني هنا يقولون ماذا؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضل، تمام؟ طيب، حينما نقرأ القرآن نجد أن هذا الباب إما أن تتوافق قراءة مع السياق اللفظي سابقا أو لاحقا. ما معنى هذا؟ عند ينزل ماضيها أنزل، ماضيها ماذا؟ أنزل. طيب، وعند ينزل ماضيها نزل، يبقى التجديد في الماضي تجديد في المضارع، يبقى ينزل ماضيها ماذا؟ نزل. ينزل أنزل. أنا سددت في المضارع ينزل، يبقى الماضي ماذا؟ نزل. إذا شددت في المضارع شدد في الماضي، إذا شددت في الماضي شدد في المضارع، يبقى ينزل ما ماضيه؟ أنزل. نزل. نزل. أما ينزل، ينزل أنزل. أنزل ما مضارعها؟ ينزل. ما مضارعها؟ نزل. أنزل. أنزل يدخل المشدد وغير المشدد مع غير المشدد. جميل. بقى أنزل، أنزل ينزل، نزل ينزل، ينزل تجديد مع التجديد. طيب أنزل أعرف أعرف نعم. طيب لا أنا الكلام ده ممكن بس توصله له بس. تمام. عندنا رأي يقول بأن القراءتين بمعنى واحد، وعند رأي يقول لا، نزل تكرار تكثير، نزل على طول كثير، وأنزل دفعة، أو المراد المن والإنعام بمسألة النزول لا بالنظر إلى تكرارها أو كثرتها. هذا واضح؟ هذا واضح؟ تجد هذه الكلمة في القرآن جميلة جدا. ماذا؟ إما أن تتوافق مع السياق اللفظي قبلها. كيف يعني؟ هنا هنا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل. ما الذي يأتي مع أنزل؟ ينزل تخفيف. يبقى الذي قرأ ابن كثير أبو عمرو يعقوب هنا يقول أنا معي ما قبلي أنزل. أنزل يا صح. جميلة. هذا واضح. يقولون سياق اللفظ بيسموه السياق اللفظي. الكلام واضح شيء ولا صعب؟ نعم. بيسموه السياق اللفظي. عندي أنزل يبقى ينزل. يعني الذي يقرأ الآن بقراءة ابن كثير وعمرو يعقوب يقول الله قال أنزل فمضارعه ينزل. طب الثانية مش جاي صبرا يا مولاي. يعني واضحة الفكرة؟ ده بيسموه السياق اللفظ، بيسموه ايه؟ سياق اللفظ. ولذلك الامام البغوي هنا رجل متمكن قال في اخر الكلام: ولم يختلفوا في قوله وما ننزله الا بقدر معلوم. ليه؟ صوت الحجر. ما قال احد من القراء وما ننزله. ليه؟ قال لان الايه قول في اولها: وانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه. لا، لقد نحن وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء. بتاعت وما ننزله اللي بقدر معلوم اللي هي اولها ايه؟ كل مره ننزل بلا بعد ايه؟ وجعلنا لكم فيها معايشه وما لكم لهم رزقين. هل عندنا خزائن وما ننزله؟ تمام؟ جميل. إذا قال وما من شيء إلا عندنا خزائن في السماء، نعم صح، حينما ينزل هذا الذي في الخزائن كرزق عليك، أينزله الله دفعة واحدة أم ينزله متكررا؟ والتكرار يبقى ينزل، احنا قلنا التجديد تكرار يناسبه. ولذلك ما قرأ احد هنا ينزل، لانه لو انزله مره واحده لا ما نفذ، لتسرع الانسان البشري فانهى رزقه في اول امر يتمكن منه. صح، طلع عجول وكان يصير عجوله صح. يبقى لماذا اتفق القراء هنا على وما ننزله بقدر معلوم ما قرأ أحد من التخفيف؟ لأن الآية في السياق قد رزق ورزق لا ينزل دفعة واحدة، ليس المتقاطع. هذا واضح؟ جميل ولا إيه؟ وصل بي؟ شوف الإمام بغوي يقول إيه؟ كانوا يقول واتفق القراء ولم يختلف، لابد أن تسأل. أنت تقرأ القرآن، أنت الآن فهمت هذه؟ طب أجيبها مرة أقول لك: اختلف القراء في باب ينزل بين التخفيف والتشديد، ماشي، إلا أنهم اتفقوا في قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لماذا لم يقرأ أحد وما ننزله بالتخفيف؟ لأنه متعلق بما في الخزائن وينزل على حسب رزق العبد، ولو أنزله الله دفعة واحدة لأنصرفه مرة واحدة ورغبته بلا رزق. طيب ننزل بالتشديد معناها تكرار وتكسر لمرة واحدة. طيب لو أرادت مرة واحدة قال ماذا؟ ننزل. تمام. ونزل تأتي مشددة مع نزول القرآن ولا لا تأتي مع القرآن دائما حينما يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر بالمرة الواحدة ليلة السماء، لكن ونزلناه تنزيلا بالمرة. جميل. لولا نزل عليه القرآن جملة تمام. قلت سأغجبها فقط النقطة الأولى نسيتها. نحن نقول هنا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب ماذا؟ مهين. أنا لا أرى الآية. يبقى إذن سابق الآية سابق الكلمة ولاحقها يقتضي التخفيف. سابقها وإيه؟ السابق واللاحق. السابق يتمثل في مين يا محمد؟ بما أنزل. واللاحق بعدها الآية بعدها طول. وإذا قيل أمنوا بما أنزل يبقى ينزل، قالوا نؤمنوا بما أنزل يبقى ينزل. ده بيسموه السياق الإيه؟ اللفظي. سقر ايه؟ اللفظ. طيب هل الآية القراءة الثانية هكذا لم تأتي على السياق؟ قالوا لا. قالوا ماذا؟ لا، نحن قلنا أنزل ينزل مرة واحدة. جاءت القراءة التي عليها الجمهور لتشير إلى أن هؤلاء الناس كلما كرر عليهم أمر التنزيل ليؤمنوا ما آمنوا، وكلما أكثر الداعي لهم بأمر الإنزال ليؤمنوا ما آمنوا. ما فهمت؟ ما فهمت؟ يعني جاء بقراءة التشديد لتبين أن مناسبة للدعوة كلما كرر عليهم الدعوة. نحن الآن لا لا نحن الآن اتفقنا ينزل مرة أن تكرار تكرار وكثر صح؟ نعم جميل. الآن قراءتنا وإذا قيل آمنوا بما أنزل الله اللي هو لمثل ده بس نعم لن نؤمن. طيب كلما نزلت آية قال لهم قائل آمن ما آمن كلما نزلت الثانية آمن ما آمن كلما نزلت الثالثة آمن ما آمن يبقى حدث تكرار ولا ما حدث؟ يعني تشير إلى أن هؤلاء الناس فقط لم ينفوا الإيمان بعد النزول الواحد بل بعد كلما يتكرر النزول وكلما يكثر النزول ويزداد النزول حتى وصل إلى 30 جزءا ما يؤمنون. ورحت ما وصلت الله عليك هذا يتوافق مع التجديد. الله ينور أحسنت بدأت تفهم ورحمة إن شاء الله. إذن الآن تستطيع أن تبادر أن تبرز لي دلالة القراءتين لفظية ومعنوية. تفضل. القراءة التخفيف وهي قوله تعالى افهم ليس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله ففعل الماضي منها أنزل وهذه القراءة قراءة ينزل جاءت موافقة للسياق اللفظي قبلها سبق الله السياق اللفظي قبلها وبعدها أما قبلها ففي قوله تعالى بسم اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل فهذا هو الرضي والسياق اللفظي بعدها في قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل فالقراءة جاءت موافقة للسياق قراءة التفكيرية. القراءة الأخرى قراءة منزل أستطيع أن أصوغها أصوغ ما قاله أستاذنا في سياق آخر لأنها تفيد وحضرتك تقول صح هي قراءة التشديد ينزل التي في أصلها تفيد التكرار والكثرة والكثرة تفيد أنه أن الله عز وجل كلما أنزل عليه الحجة تلو الحجة المتمثلة في كتاب الله عز وجل أو في كلام الله عز وجل بقوا على ما هم فيه من الكفر صح تفيد تجدد الكفر مع تجدد قامت حجة الله عز وجل وطبعا هي مناسبة للسياق أيضا أفكلما أفكلما كما قال الشيخ أنا أعتقد أن تعمله فأعجبني الله يستعجب على الحقيقة تفضل. قوله تعالى فباءوا بغضب أي رجعوا بغضب على غضب قال ابن عباس ومجاهد الغضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلها يبقى عندي فباءوا بغضب على غضب ما الغضب الأول وما الغضب الثاني؟ نعم. قال ابن عباس ومجاهد الغضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلهم والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. جميل. هؤلاء الناس باءوا بغضبين غضب الله عليهم أولا أنهم بدلوا في التوراة وغضب الله عليهم أيضا أنهم كفروا بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم. كم غضب؟ غضبين. وقال قتادة الأول بكفرهم لعيسى والإنجيل والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. الذنب الثاني مش يكون فيه الكفر نعم. وقال السدي الأول بعبادة العجل والثاني بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وللكافرين الجاحدين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم عذاب مهين مخز يهانون فيه. قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة يكفينا ذلك ويكفرون بما وراءه أي بما سواه من الكتب كقوله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك أي سواه وقال أبو عبيدة بما وراءه أي بما سواه من الكتب وهو الحق يعني القرآن مصدقا نصب على الحال لما معهم من التوراة قل لهم يا محمد فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل ولما أصله لما فحذفت الألف فرقا بين الجر والاستفهام جميل. وهذا قلناه إن ما الاستفهامية إذا دخل عليها أحد الحروف الخمسة اللي هي لما أو فيما أو عم أو بما أو بما يحذف ألفها. تمام؟ هذا واضح كقولهم. نعم جر بما موصولة مجرورة بالله. يعني لو الألف ثابتة تبقى موصولة. يعني فيما كنتم تعملون موصول موصولة يعني في الذي ما شاء الله. أما فيما أنت من ذكراها استفهامية كقولهم فيما وبما إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتل الأنبياء عليهم السلام. قوله عز وجل تفنى. نعم تفنى ونص. طب ليه ما عشان الشرط المزايل ونص عليه. لكن هنا أمر آخر. أحسنت. العلامة البغوي هنا قال فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين بالتوراة. جعل هذا الأسلوب شرطا. ونحن عندنا في القرآن الكريم وفي اللغة العربية يا شيخ أيمن ما يسمى بأسلوب الشرط والجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة يره إن تبدوا خيرا أو تخفوه. إذا هناك شرط وجواب. أركان هذا الأسلوب أداة شرط فعل شرط أو ما يسمى بجملة الشرط وجواب الشرط. هل يجوز حذف الأداة والشرط وجملة الشرط؟ نعم. أنا أتكلم عن ماذا؟ هل يجوز ماذا؟ حذف الأداة والشرط. تتصور معي؟ يأتي الجواب فقط. نعم. هل يجوز حذف الجواب؟ نعم. إذا قد تحذف الأداة والشرط وقد يحذف جواب الشرط. هنا ما يتصل بحذف الجواب إن كنتم مؤمنين. إن جعلتها شرطا فما جوابها؟ إن كنتم مؤمنين لما فلا تقتلوا الأنبياء. إن كنتم مؤمنين فلما قتلتموه. تمام معي؟ نعم. يعني مثلا في قوله تعالى لمثوبة من عند الله خير وكانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لأثابوا أو لرجعوا. صح. يبقى الجواب محذوف مقدر. مفهوم من السياق. هنا إن كنتم مؤمنين ظاهر كلام الباغوي أنها شرط. يعني إن كنتم مؤمنين فلما ماذا؟ وأنا أرى مع من رأى أنها ليست أسلوب شرط وأن إن هنا نافية. وإذا قلت بأنها نافية فالوقف قبلها فتقرأ الآية كيف؟ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ويكون استفهاما إنكاريا. ليه تقتلون الناس؟ وما ينتظر إجابة ولا يرتب على هذا هل أنت مؤمن أم لا. ثم استأنف ربنا حكما ما كنتم مؤمنين. أحسنت. وتبقى إن بمعنى ما. وهناك فرق في المعنى بين النفي بإن والنفي بما. قل لماذا رجحت هذا؟ جميل جدا. لأن ما يأتي من آيات في ربع ولقد جاءكم موسى ينطق بأن هؤلاء الناس ما آمنوا وبأن هؤلاء الناس كفروا. فالله يقول ما كنتم مؤمنين بدليل ولقد جاءكم موسى ثم اتخذتم العجل. اتخذ العجل ماذا؟ هذا إيمانهم كفر. يبقى لا يقول إن كنتم مؤمنين لا قتلتم. هم أصلا كفروا. ما بعدها وأشربوا في قلوبهم العجل. إلى أن يأتي آيات الصفحة كلها يا شيخ فوزي تقول بأن هؤلاء الناس ماذا؟ ولذلك جنح بعض العلماء إلى أن إن هنا معناها ماذا؟ نفي، وأن الله يقول إيه؟ ما كنتم مؤمنين. ونحن نعلم أن كان يا شيخ سي يا شيخ محمد قد لا تدل على المضي في الزمن، وإنما تدل على الوصف، يعني ليس دلالتها الزمن وإنما تدل الوصف فقط. فهنا معناها الوصف يعني كان، فتبقى ما إن نافية وكان للوصف يعني ما توصفون بالإيمان كنتم. تمام. ونقف قبلها والآيات بعدها ترجح هذا المعنى. تمام. فضل قوله عز وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات بالدلالات الواضحة والمعجزات الباهرة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم. طبعا هنا أحب أن أسأل سؤال، سؤال سيضحك عليه الشيخ محمد وأنا أعتد هذا لا عندي إشكال. كم سن هذا العجل؟ الإجابة ما عهدت عليك يا دكتور مصطفى أن تسأل هذه الأسئلة التي لا فائدة لها وراءها، أليس كذلك؟ لكن هنا أسأله، أنا ما أسأله النملة العجل، ما أسأله عن هذا لون. لا لا لا جميل جدا لأحسنت. أولا تعلمون أن العجل ورد في القرآن الكريم في 10 مواضع، هذا كله معلوم. ثمانية لنبي الله موسى فقط، يعني ذكر العجل مع سيدنا موسى كم مرة؟ ثمانية، وموضعان سيدنا إبراهيم. صح الشيخ محمد يعني يمتق يقول ما دلالة سؤالك هنا؟ أقول له اسمع، العرب يقولون ولد البقرة يسمى عجلا لستة أشهر. اكتبوا هذه، اكتبوها اكتبوها. إلى شهر، إلى شهر، إلى شهر، إلى إيه؟ يبقى إلى شهر يسمى ماذا؟ عجل. ثم برغز إلى شهرين. زي على رمتين. زي نعم، إلى شهرين، إلى شهرين ونصف. برغز برغز ثم فرقد بعد شهر. عرفت لماذا سؤالي؟ لا لا ما وضحت لا عدف. ما وضحت له ما وضحت عبدوه هذا معنى العلماء جميل. ما بقى هو كان خيال اساسا مش في حاجه جو ان هو يعني دلاله الصور هنا لو صار. طيب اذا الان لماذا لجأنا الى هذا؟ لان كلمه العجل في لغه العرب لها دلاله، ولذلك حينما قال لما قال وجاءوا بعجل سيدنا ابراهيم وجاء بعجل قال بعجل حنيذ حنيذ او سمين، قالوا انه كان في الوقت هذا اللي هو الصغير. تمام. عندنا رأيان، رأي يقول بأن العجل هنا على دلالته اللغوية عند العرب وأنه في هذه المرحلة السنية، ورأي يقول بأن العجل هنا لفظ يطلق على ولد البقرة عموما وتنوثيت فيه الألفاظ الأخرى لغرابتها. واضح لي؟ طبعا انت ركنت للثاني، انا لسه ما ركنت ولا شيء. لأن بلاله مطرود مردود عليه إذا ما تقول خوار ومش خوار دين. لا مش عشان دي طيب ماشي طيب معنى أقوله يبقى أنا عندي كلمة عجل تاني معلومات تاني لو جلالة عشر مرات طب لما يتألنا عن السن لأن في رأيين للعلماء يقولون بأن العجل إلى شهر تمام ثم بعد ذلك ثم بره شهرين. لكن هل هذا الاسم مطروح الآن عندنا غير مستعمل قد لا يستعمل هل فرق الد مذكور عندنا لا. فقالوا إن بتطور الدلالة الدلالة يحدث لها تطور بحيث اسمها التناسي تنوسية صار كلمة عجل تطلق على ولد البقرة سواء كان شهرا أو ومن هنا قال ذهب جمهور العلماء إلى أن العجل هنا لا يراد به السن يعني قضية السن مش في المراد في العشرة تمام ورأي يقول وده شيء يؤكده القرآن تماشى معاه طيب وكلمة السمين تمشي مع صغير صغير ده انا اوضح ان هو العجل هو على حقيقته اللغويه ليه لا انا في تصوري انا بس حاجه كمان رسول قبل ما انت بس فجاء الفاء التفكيد الثوري على طول التفكيد يعني مع التعقيد فلو عجل سمين عشان يشوي ده كله هياخد وقت وياخد سوى جميل احسنت على طول طيب جميل جدا ترد عليه عفوا يا دكتور يمكن يكون هي زوجته هو مجهز على طول يعرف مجرد يوم جاء يعني فراغ الى اهله يقول اهلي على اهل جاهزين موجود عندهم الاشياء للطعام والشراب ودي كلام ابن القيم بشكل في الان لو اذن له استاذ في ثواني كلام الشيخ ايمن انا عشان اجهز عجل كده كيلو 150 كيلو 200 كيلو مش زي ما اجهز عجل 50 كيلو ولا 30 كيلو سهل هذا اسرع يعني رب الكلام ده كلام يا سيدي سيدنا ابراهيم كان مشهور بكرامه ماشي ما هو انا ما قلتش ان هو كلام ممكن يكون كان لما اجيب لي 3 عجل لما اجيب لي 3 عجل وماله ده على شده كرمه طيب فبس خلاص يعني انا بس طرحت السؤال لماذا واقول لكم وجهه نظري لان احنا قد نقرا هذه لكن ما ياتي لعقولنا هذه المعلومه صح لا. انا اقول تاتي لاننا ما نعرفش المعلومتين التانيين الاسامي التانيه ما حصلش ربط ما عرفناش بس اقول نقطه انا وجهه نظري هذا مساله تناسي الالفاظ القران لو ذكرها ما تنسيت يعني هذه الحجه لا يعني العلماء يقولون ايه ان كلمه عجل اصبحت تطلق على فلسطين على اي ولد سواء كان صغيرا ام كبيرا ويقول تنوسيه البرغز والفرق نقول لهم ولو ان القران استعمل الفرقد لكانت اسهل على الالسنه من العجل ما هو الذي يجعل الكلمه سهله على اللفظ استعمالها اي كلمه تكثر من استعمالها تصير سهل اذا ما اهملتها تصير صعب تقريبا الدلاله العرفيه اسمها العرفيه ايضا انما العرفيه انما تاتي من الدلاله الاستعماليه كثر الاستعمال يعني لو اننا الان لو نعم خلص لو اننا نستعمل الان مصطلح فرق كلنا وابي يقول فرقا وانت تقول فرقا لن يكون غريبا واذا اهملنا كلمه العجل ستكون غريبا مش عارف واضح في فكره ولا ايه نعم يعني كثره الكلمه مصطلحات في القران غريبه علينا مع ان القران بيستخدمها لا كونه غريبا على بعض الناس ليس معناه الغرابات نوعان نعم اختلاف البيئات يعني اتفضل انت بتتكلم الان على بيئات كل لفظ قراني انما يصير غريبا على البيئة التي لم تتأثر بلغة القرآن، لكنها إذا تأثرت بها به أو بلغة القرآن بها ما يكون غريبا عليها. يعني الإشكال مش من اللفظ، الإشكال من استعمال الناس. وبالتالي أي لفظ قرآني يقرأه الصغير والكبير لا يستصعبه، يعني لا يعدوه غريبا على الأذهان. قد والغرابة نوعين، الغرابة نوعين، خد بالك، غرابة في اللفظ وغرابة في المعنى. الغريب المعنى معاه في القرآن في غريب معنى، ولذا كل ما ألف في الغريب في القرآن كان مؤلف في الغريب المعنى. لن تجد كتابا ألف في الغريب اللفظ. تنبه لهذا. أو الحوايا أو غريبة مثلا، صح، ليست غريب. ما جعل الله من بحيرة ولا شائبة ولا وصيلة، ليست غريب. هي ألفاظ أنت استغربتها ليه؟ لأنك ما عدت تستعملها، لكن هي في ذاتها ليست غريبة، وصلت. لكن غريب في المعنى بدليل أنك قولك تقرأها كل يوم، خلاص ما عادت غريبة عندك. غربتها من معناها، من ماذا؟ من معناها. ولك تسأل إنسان الولد تقول فإذا هم بالساهرة، وأنت تقول فإذا هم بالساهرة، وأبوكها فإذا هم بالساهرة، ما معنى الساهرة؟ يقف يقف. هو استغرب لفظها؟ لا، لأنه بقراها الصبح والظهر والعصر، لكن ما الذي استغربه؟ المعنى. هذا واضح؟ أعود حاصل الأمر أن ثم اتخذتم العجل، هل هذا العجل كان في السن المتعارف به في لغة العرب إلى شهر، أم أنه المراد به اللفظ المستعمل في ولد العجل عموما؟ الرأيان العلماء معروفين تمام. أنتم اختلفتم، وأنا أرجح أن العجل هنا وما ما وردت به الدلالة اللغوية عند العرب. فإن قلت لي فما تقول بقوله له خوار، أقول إنما هذا استهزاء، هذا واقع موقع الاستهزاء، أن تجعل عجلا في هذا السن ثم تخرج له خوار، لأن الأمر كله ليس ما كان على العاقلة العاقلة الصحيحة. يعني صغير وبناء عريان ولسه مرتفع وكذا، يعني يولد له خوار؟ لا بس صغير صغير، لا يخوره إلا الكبير. يعني ممكن أن تخطو خطبة على العجل تخافوا منه؟ لا. لماذا؟ لأن سفيان بن عيينة رحمه الله قال ما يوجد إنسان مبتدع على وجه الأرض إلا ويغشاه ذلة، يعني يكون مذلول، يكون مذلولا تغشاه إيه؟ ذلة. ما من إنسان مبتدع على وجه الأرض إلا وتغشاه ماذا؟ ذلة. فقيل له نعم كما ترون، ثاني ما من إنسان مبتدع إلا وتغشاه ماذا؟ ذلة. والرجل الذي على السنة تراه قوي، فقيل له لماذا يا أبا محمد؟ قال لأن الله تبارك وتعالى قالوا لماذا يا أبا محمد؟ قال هناك آية في كتاب الله تقول ذلك. قالوا وما هي؟ قال قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجلاء سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة. فقيل له يا أبا محمد هذا في من اتخذ العجل فقط. قال اقرأوا ما بعدها وكذلك نجزي المفترين، فهو في أمة محمد إلى أن تقوم القيامة. لا إله إبا ساعة ما أسمع موضوع العجل دهون أحسن. هذا واضح؟ جميل. يبقى أنا عندي إذا أردت أن أخطب عن العجل في القرآن الكريم عشر دقائق، العجل فين في القرآن الكريم؟ أخذ جانب الكرم جاء بعجل سمين بعد العجل، أخذ مسألة البدعة وأضرارها في مسألة اتخاذ العجل تمام، والمواد العشرة فقط تكفي كل موضع دقيقة إذا أخذ فضل. قد يرجح أن العجل أنه كان صغير من الخليل التي كانت لبني إسرائيل، يسمعون هي عندهم الخليل كلها يعمل من كبير أول هو خلاص. مش القضية، مش قضية، أنا ما كنت أقصد قضية الاختلاف، ما كنت أقصد هذه المسألة، أنا أقصد فقط نعمل نتنبه إلى هذه النقطة. طب ما جمع عجل من قالها؟ السوق الشمال يا رب، الشمال بتاع فعمال عجل فعل عجل على وزن فحل فحول، لا ده كل ما كان على وزن فعل فهو على فحول، ويجوز كسر الفاء إذا كان وقفه ويا كبيوت وبيوت وشيوت. الفاء اللي دي عم نشوفها دي الدين العجب ان وزن جمع عجل عجول او اعجله. واما نقول نحن فيعني ده بيسموه تطور في الحركه عشان ضمه الجيم. والبقره في القران الكريم كما تعلمون نوعان، يقولون بقرة معجل هو بقرة غير معجل، معجل سمها كذا معجل في اللغة، يعني إذا تخطرت على الناس تقول هذا بقرة معجل. إذا البقرة ذات العجل تسمى بقرة معجل، والبقرة التي ما معها عجل لا يقال لها بقرة معجل. على ما تضحك يعني وراها والد يعني ورا والد اللي يعني لا اللي مخلف يعني ايوه هو بقرة معجل ايوه هو عجل لا ايه ورا عجل لا ماذا بقرة ماذا معجل. طيب وبقرة معجل خلاص بقى مفهومه دي لما اكتب ايه يعني لما على أصفها دلالة حينما إن شاء الله يعني ستأتي المسألة واضحة. قوله عز وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات بالدلالات الواضحة والمعجزات الباهرة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي استجيبوا وأطيعوا. سميت الطاعة والإجابة سمعا على المجاورة لأنه سبب للطاعة والإجابة. قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك، وقيل سمعنا بالأذن وعصينا بالقلوب. قال أهل المعاني إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم، ولكن لما سمعوا وتلقوه بالعصيان فنسب ذلك إلى القول اتساعا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل، أي معناه أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطها كإشراب اللون لشدة الملازم. طبعا وأشربوا في قلوبهم العجل هذا على حذف مضاف، يعني وأشربوا في قلوبهم حب العجل، وده من أوضح الأمثلة التي حينما يقول العرب عن حذف المضاف يقوم بهذا المثال، يعني وشوفوا كلهم عجل يعني حب العجل. وأنا أقول الحذف في القرآن الكريم متعته في فطنة القارئ، يعني كان القرآن يقول وأشربوا في قلوبهم حب العجل صح، لكنه لما حذف لأنه أنزله إلى أمة تعقل، وأول أسباب التعقل القرآن اللغة العربية. قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلن تعقل القرآن إلا بالعربية، تمام. وهذا من أساليب العربية. حتى إن ابن جني رحمه الله تبارك وتعالى قال عندي في القرآن مثل هذا الموضع نيفا على ألف موضع، يعني حذف المضاف في القرآن. ابن جني يقول حينما قرأ القرآن أكثر من ألف موضع في حذف المضاف. وأنا لو سألتكم الآن هل تستطيع يا ابن حلمي أن تأتي بعشرات أمثلة فقط من الألف؟ أنت تستطيع أن تأتي بخمسة، هو يستطيع أن تأتي بعشرة؟ تستطيع يا أحمد؟ شوفوا ابن جني يقرأ القرآن ثم يخرج عندي في هذا يا دكتور خيري كام؟ ونيف يعني ويزيد. يبقى هو يقرؤون القرآن بخلاف ما نقرأ. نعم. يعني إذا نيف. طيب الآن اسمع الأربع. كلكم خطفتم على المنبر. خطفتم على ماذا؟ على المنبر. لماذا أقول هذا دكتور محمود؟ ركز معي. أسلوب أو تركيب حذف المضاف إما أن يكون على حذف المضاف اتفاقا أو اختلافا. لا سنة من صح. إما يقول إيه؟ اتفاقا أو اختلافا. يعني إيه؟ يعني حد يقول وأشربوا في قلوبهم العجل، أنه أشربوا في قلوبهم العجل حقيقة، يعني العجل داخل قلوبهم؟ مستحيل. مستحيل. هذا لا يصدق العقل. لكن حينما تصعد المنبر وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقف على جبل أحد وقال هذا جبل يحبنا ويحبه ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. ما معنى هذا جبل نحبه ويحبه؟ جميل. ابن حبان يقول هذا على حذف المضاف. ابن حبان حسن يقول هذا أهل جبل نحبهم ويحبوننا، فيجعل الحديث على حذف المضاف. لكن هذا باتفاق؟ لا، أنا أقول على حذف المضاف، لكنها روعة من ابن حبان. لكنها ماذا؟ روعة من ابن حبان. أن يجعل هذا كقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل. يا أستاذنا ممكن يكون عمل مقبولة يعني. هو مش معين وفلنا لكن الشيخنا معلش فلنا. هو جبل كان عليه من أهل. وإن يأتون يقفون على هذا المكان. لا ينسبون إليه. إذا كانوا سائرون لا ينسبون إليه. أهل المكان من يعيشون فيه ومن دأبوا على الوجود فيه. لما على هذا أهل أخر بس شرط أن المؤمنين كل أهل هذا المكان يحبون ويحبه. مش واضحة أول مسألة تقدير الكلام حرف المضاف بأهل. طيب يعني أنتم جمعتوا إلى ما عليه الجمهور أنا على طول وخالفتم ابن حبان. لو سألتني وصلنا إيه إثبات الحب أحبه هذا ولا تحبه. جميل. حتى الصيغة الفلانية مش هذا يعني. جميل. ما رأيك يا رجل؟ معهم تمام. وأنت أيضا عز خلاص كونوا معكم. لكن أرى ابن حبان وفق في هذا. قل لي ماذا؟ لماذا؟ ولماذا الجبل ولم يكن بدر؟ لأن جبل أحد هزم عليه طائفة من المسلمين، وهؤلاء الذين تسببوا من أهل هذا الجبل كانوا مظنة أن يكونوا على عدم مكانة وقدرة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الشرع، لكنهم لما تابوا ولكنهم لما رجعوا كما أعطى الله تبارك وتعالى لأهل بدر قدرا ومكانة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، أعطى لأهل أحد الذين تسببوا في هذا بعد أن تابوا هذا جبل نحب أهله ونحب أهله، وأهله هنا هم المقصودون بآل العهدية، يعني يقصد بآل معينين، يقصد بآل معينين، فقال هذا ما يقصده ابن حبان، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء حتى يظن حتى إذا ما عاشوا حياتهم يفخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعليه. طيب قل هذه الدلالة التي ذكرتها أنا لا أرفضها ولكنها دلالة تابعة للدلالة الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الجبل لذاته ويحب الجبل لأن عليه حدث كذا وكذا وكذا. من أين جميل أتيت بالأولى على حقيقتها، فمن أين أتيت بالثانية؟ تفضل أحسن. لا بس أنا الفكرة في حالها إنما أنك حينما تقرأ هذه الآراء تفتح الأذهان، يعني من الممكن أن يعيش إنسان يخطب لكن ما يتصور إن ابن حبان قال هذا. وابن حبان هو يعني ابن حبان طبعا كتابه نافع اللي هو صحيح ابن حبان كتاب ماتع ماتع يعني جميل ربنا يبارك فيه، ولو كتب كثيرة أيضا تعلمون يعني. لكن هؤلاء يا دكتور محمود يعني حينما يقولون بهذه الآراء هو فتح من الله لهم، سواء اسمع سواء كان الصواب أم لم تكن صوابا، وفتحت باب رزق لغيرهم صح. يعني إنسان يقوم على دراسة لها إلى أقوال ويفتح الله أبواب رزق، وما يزداد العلم إلا بهذا النقاش. أنا كل بحث أصلنا لماذا تأتمه لي قبل ذلك يخاف أن هو يكتب رأيه، أقول لا أكتب واجتني حتى وإن أخطأ أصاب هكذا أصلي. تغض هذه لا أستطيع سأكتبها إن شاء الله أستطيع. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أي حب العجل، أي معناه أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطها كإشراب اللون لشدة الملازم، يقال فلان مشرب اللون إذا اختلط بياضه بالحمرة. وفي القصص أن موسى يقال فلان مشرب اللون إذا اختلط بياضه بالحمرة. وفي القصص أن موسى أمر أن يبرد العجل بالمبرد ثم يذر في النهر، وأمرهم بالشرب منه، فمن بقي في قلبه شيء من حب العجل ظهرت سحالة لسحالة الذهب بالضم سحالة الذهب في شاربه. نعم طبعا. أما مسألة البرد فطبعا عندنا قراءة أبي جعفر تبين ذلك، لأن الله تبارك وتعالى جاءت القراءات لتبين هذا الكلام. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه. ما معنى لنحرقنه من أحرق؟ تمام. وأما لنحرقنه أي لنبردنه بالمبرد، مش بالحرق. يعني تركيب واحد للصور. سبحان الله هذا معجب القرآن. نعم. ما فيش جمع بينهما؟ في. نعم. لنبردنه بال. شوف هذا الكلام الذي قاله بالبغوي. أيه. هذا توافق مع القراءة. شوف القراءات لما توضح المعنى. شوف قراءات. وسبحان الله القراءات الثلاثة هنا جميلة جدا. يعني لنحرقنه من أحراق. مرة واحدة. لنحرقنه تقرأ لنحرقنه من حاروقا بارودة. تمام. اللي جبنا معيش لا لحرق عشان بيقول ايه يبرد العزة بالمبرد ماشي اهو ثم يذر في النهر بالمبرد يعني ينشره تفهمون ماشي. انا اقصد ان هناك قراءة تؤيد هذا المعنى هو ما فهمش ما وصلت الآن وصلت يعني قراءة تؤيد أنه حدث موضوع البرد نعم. قوله عز وجل قل بئس ما يأمركم به إيمانكم أن تعبدوا العجل من دون الله، أي بئس إيمان يأمركم بعبادة العجل إن كنتم مؤمنين بزعمكم، وذلك أنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا فكذبهم الله عز وجل. نعم. قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، وذلك أن اليهود ادعوا دعاوى باطلة مثل قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقوله نحن أبناء الله وأحباؤه، فكذبهم الله عز وجل وألزمهم الحجة فقال قل لهم يا محمد إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، يعني الجنة عند الله، خالصة أي خاصة من دون الناس فتمنوا الموت أي فأريدوه. ماذا؟ فأريدوه واسألوه، لأن من علم أن الجنة مأواه حن إليه ولا سبيل إلى دخولها إلا بعد الموت، فاستعجلوه بالتمني إن كنتم مؤمنين صادقين. نعم. ما قلتم إن كنتم صادقين في قولكم، وقيل فتمنوا الموت أي ادعوا بالموت على الفرقة الكاذبة، وروي عن ابن عباس أي ادعوا بالموت على الفرقة الكاذبة، وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تمنوا الموت لغص كل إنسان منهم بريقه، وما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات. الرواية فيها كلام، ولكن الرواية الصحيحة التي في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ عنقه. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا ولدا. هذا هو الذي في مسند الإمام أحمد وأولى من هذه الرواية، وصلى اللهم على سيدنا محمد.